السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه عاطف. عاطف هذا صارت له كارثة في حياته عام 1994. بداية نتعرف على عاطف. عاطف شاب مصري عمره 18 سنة، يعيش مع والده اللي هو اسمه طارق، ووالدته اسمها سلطانة، واخته أكبر منه بسنتين اسمها بسمة. بسمة هذه من الاحتياجات الخاصة، فيها مرض التوحد، لكن البنت شديدة الذكاء، وانتم عارفين بعض اللي يعانون من مرض التوحد تكون عندهم مهارات خارقة جدا. يعني مالكم بالطويلة، هالأسرة هذه هاجرت من مصر في الثمانينات إلى أمريكا، وتحديدا في واشنطن في مدينة سياتل، واستقروا هناك وحياتهم كانت مرتبة وأمورهم طيبة، والأب يشتغل والأم تشتغل والأمور كانت عال العال إلى عام 1994. عاطف كان في رحلة مع مجموعة من أصدقائه خارج الولاية. لما رجع بعد يومين للبيت، أول ما فتح الباب ويشوف المجزرة البشعة اللي حصلت في أسرته، لقى الدماء مالية البيت ومنتشرة بشكل مرعب ومخيف، وكانت أخته لا زالت على قيد الحياة. أخته الوحيدة من بين الأسرة كانت فيها روح. فعلى طول أبلغ رجال الأمن، لما حضروا يسمعون صراخ مرعب للبنت اللي هي بسمة هذه اللي عمرها 20 سنة. أما الأب والأم كانوا متوفين، ما هم عارفين إيش اللي حصل. أخذوا البنت في محاولة لإنقاذها لكنها توفت في المستشفى. احضروا رجال الأمن والأدلة الجنائية والطب الشرعي، شافوا المنظر المرعب اللي صار في العائلة، تم الاعتداء عليهم وقتلهم بطريقة وحشية باستخدام عصا البيسبول، يعني لا سكين ولا سلاح ناري، لا باستخدام العصا الغليظة هذه اللي تستخدم في لعبة البيسبول. شخص دخل عليهم وضربهم بهالعصا وهشم رؤوسهم وكسر عظامهم وتركهم مشى، لكن الظاهر ما كان متأكد ان البسمة اللي هي الوحيدة اللي ما فارقت الحياة كانت لا زالت تقاوم. الولد أصيب بصدمة، انهار، وبدأوا يحققوا معاه انت وين كنت؟ قال انا كنت في رحلة ومعاي صديقي فلان. نسأله صديقي قال لي نعم كنا خارج المدينة ولمدة يومين، وحتى انهم عندهم اشياء تثبت يعني مثل تذاكر سينما وتذاكر ما ادري شو القطار وما ادري وين رايحين. المهم والولد يبكي وما له احد بهالدنيا الا اسرته اللي راحت كلها. الخبر اثار ضجة في سياتل، وان شلون تباد هالاسرة بهالطريقة الوحشية ومن هو الفاعل. يدورون يحققون. في ذاك الوقت كانت عندهم بعض المناوشات او الاعمال العدائية من الاجانب او الامريكان ضد العرب، يعني بسبب بعض السياسات ويعني بعض الاخبار الدولية اللي تحصل وكذا، ففي متشددين يعني اجانب متشددين يعني. فقالوا اكيد ان الدافع هو انتقام من العرب، ومرات يقولوا لا البيت فيه اشياء كثيرة مفقودة مثل الاجهزة الكهربائية، النقود، مبين ان الموضوع ممكن كان بدافع السرقة. لكن عملية قتل افراد الاسرة كانت طريقة ما هي طبيعية. لو أن الشخص فعلا جاي يسرق، ليش يقتل الأب والأم ويقتل البنت؟ والبنت هذه كذلك يعني فيها توحد أو إعاقة، يعني ما كانت تشكل له خطر. زين ليش ما استخدم السلاح إذا كان فعلا ناوي أنه يقتلهم؟ ليش قتلهم بحقد بهالطريقة هذه؟ المهم يحققون، وهو مسكين هذا عمره 18 سنة شو يسوي؟ يأخذونه من مكان لمكان، من محاكمة لمحاكمة، ولقاءات تلفزيونية وصحافة، والولد منهار وصار في حقد على المجتمع الغربي إن أكيد أحد يعني قتل أسرته لأنهم عرب لأن كذا، لكن ما باليد حيلة. بعد مرور تقريبا سنة والولد طبعا ترك دراسته وصار انطوائي، وكان عنده أحد أصدقائه اللي دائما يرافقه يعني من أيام المدرسة يواسيه دائما، هذا اسمه سيباستيان، واثنينهم واحد فيهم السيباستيان هذا عمره 19 سنة وعاطف الرفاعي عمره 18 سنة، فكان دائما هو الوحيد اللي يزوره، وعاطف ما عنده مدخول ولا هو قادر يصرف ولا، ويتفاجئ في يوم من الأيام يبلغونه شركات التأمين بأن يوجد مبلغ تعويض بسبب وفاة والده ووالدته وكذلك شقيقته. طلع أبوه مسوي تأمين على الحياة وهو ما يدري، وقدر أنه يحصل على مبلغ 500,000 دولار، نص مليون. انبسط، حس أنه ردت فيه الروح، وصار يفكر أنه أنا لازم أستثمر هالأموال بطريقة صحيحة وأنميها وأحصل على النفوذ وأحصل على السلطة علشان أقدر أوصل للمجرمين اللي اقتلوا أسرتي. أنا لازم يكون عندي يعني مكانة في هالمكان هذا في المجتمع، المجتمع الأمريكي، هذه الطريقة الوحيدة اللي أخذ حق. فقال حق صاحبه إحنا نبي نستثمر الأموال، شايك؟ قال ما في مشكلة. شلون؟ قال شنو الأعمال التجارية الآن اللي تضخ أرباح كبيرة وسريعة قال ما في إلا إنتاج الأفلام السينمائية يعني. قال شلون يعني نقدر؟ قال أي نعم. راحوا صاروا يتمشون في هوليوود ويدورون على منتجين وعلى مخرجين، ولين طاحوا لهم على واحد وقالوا احنا عندنا مبلغ ونبي نستثمره في عمل سينمائي ويكون لنا مدخول. وهذا قال لهم اي ما في مشكلة، كم عندكم مبلغ؟ قال تقريبا نص مليون. قال ممكن تكفي. المهم فعلا بدوا عملية البروفات وصاروا يعملون مقابلات للممثلين ويحاولون يستقطبون النجوم، لكن بعد مرور عدة أشهر ويكتشف عاطف وصاحب سيباستيان أن هذا اللي كان يدير لهم العملية نصاب، وقدر أنه يسلب منهم جميع الأموال ويختفي. أو يرجع عاطف مرة ثانية من الصفر، وحاقد همه في هالدنيا أنه فقط شون يوصل للمجرمين. وهم كان متأكد أن وراء مقتل أسرتهم أفراد عصابة، لكن أنا شون أقدر عليهم؟ لازم يكون عندي أموال أرشي يعني أجيب لي يعني مجموعة. الولد خلاص أصبح عقله يعني إجرامي، يفكر بطريقة كبيرة يعني للانتقام فقط. المهم أكم الطويلة، بعد ما خسر أمواله رجع مرة ثانية يفكر، فيسأل شلون نحصل على أعمال أو طريقة للحصول على المبالغ الكبيرة، شلون يعني ليش ما أتعلم فنون القتل. قال له سبستان ايش تقصد يعني؟ قال له يعني مثل اللي معروف عنهم في المافيا والقاتل المستأجر هذا يعني قاتل مأجور والمهارات اللي يكتسبها وكذا شلون طريقة وشلون نوصل لها العصابة وننضم لهم وأبي عصابة محترفة. قال شوف في أمريكا صعب الآن لكن بإمكاننا يعني نروح إلى كندا. كندا هناك أنا أعرف لي شخص وهذا أحد أفراد العصابات وبإمكاننا يساعدنا في عملية الانضمام لأحد العصابات المسلحة المعروفة ونكتسب منهم الخبرة وشون نقدر نستخدم الأسلحة والقتل والمهارات وكذلك نحصل على الأموال من خلال القتل المأجور. يعني نصبح إحنا قتلة مأجورين وبهالطريقة أنت تقدر تجمع الأموال وتكتسب كذلك المهارات وترجع إلى أمريكا تبحث عن قتلة أسرتك. قال والله هذه الفكرة المضبوطة. أو فعلا يروحون إلى كندا شهر شهرين تبهذلوا هناك لا في مسكن لا مصدر للأموال يقدرون يعيشون منه لا صاروا بالشوارع إلى أن وصلوا فعلا لأحد الأشخاص هناك وله خبرة في الجماعات أو العصابات اللي موجودة في كندا. فقالوا له قالوا له إحنا نبي يعني بالعربي أو بالكندي يعني نبي شلون الطريقة نقدر ننضم إلى عصابة وبكرة نصبح إحنا قتلة مأجورين. قال فيه انا اعرف واحد وهذا كان يسكن قريب من بيتي وهذا صديق لي واعرف ان هذا من عصابات المعروفة والكبيرة في كندا اقدر اوصلكم له. قال له اوكي فعلا ارسلهم لهذا الشخص واجتمعون فيه سبستيان وعاطف. قالوا له نبيك تساعدنا أننا ننضم للعصابة ومستعدين ننفذ جميع الأوامر ونشارك في جميع الجرائم وإذا تبون تختبرون إحنا ما عندنا مشكلة وكذا. قال لهم شوفوا أول شيء أنا علشان فلان اللي أرسلكم ممكن أساعدكم في الانضمام للعصابة لكن ترى الموضوع ما هو بسيط وإحنا مو كل شخص يجي يقول والله أنا بنضم ولا بكون أنا قاتل مأجور يعني يكون يصبح بسهولة يعني في هالمكان هذا إلا إذا كانت عنده خلفية إجرامية يعني سوابق من الإجرام لازم. وهذا الموضوع طبعا صحيح أنه هو راح يكشف عن الجرائم اللي ارتكبها في حياته وإحنا راح نشيك لكن هذا مو معناته ان احنا راح نفضحه لا لا لا هذا موضوع يعني كأنه نسوي له ملف توظيف داخل العصابة خاص في العصابة. قالوا جد؟ قال لهم نعم بس لازم يعني الجريمة اللي يكون ارتكبها ما هي جريمة يعني سرقة عادية ولا مشاجرة ولا كلام فاضي لا لا لا جريمة جريمة. قال انا عندي جريمة يعني ارتكبتها في حياتي اللي تكلم منه سبستيان وعاطف. قال أنا كذلك عندي. قال إذن علشان أحدد لكم موعد للمقابلة عند الرجل الثاني في العصابة أول شيء تسجلوا لي شريط كاسيت. الحين الكلام هذا إحنا وصلنا في 95 96 يعني سجلوا لي شريط كاسيت وكل واحد فيكم يشرح الجريمة اللي ارتكبها وشلون ارتكبها وين مكانها علشان احنا نقدر من خلال علاقتنا نشيك ونتأكد. قالوا أوكي. فعلا سيباستيان سجل شريط كاسيت وعاطف هم سجل وسلموا الأشرطة هذه للشخص اللي طلبها من عندهم. بعد يومين استدعاهم هذا الشخص وكان مذهول من اللي سمعه في التسجيل، فقال حق سيباستيان وعاطف، قال انتم متأكدين من الكلام اللي قلتوه في التسجيل؟ قالوا اي نعم. يا سيباستيان متأكد؟ قال اي نعم. يا عاطف يعني انتم مرتكبين نفس الجريمة مشاركين فيها؟ قالوا اي نعم. واحنا شيكنا وفعلا الجريمة هذه حصلت وكانت من ابشع الجرائم اللي حصلت في سياتل عام 1994. فهمتوها؟ اكيد فهمتوا شخصت. طالع منو اللي قتل والد عاطف ووالدته واخته؟ عاطف بالاشتراك مع صديق سيباستيان، وكان بهدف الحصول على مبلغ التأمين، لكن سووا فيلم وانه هو زعلان ومضايق والقصة اللي سمعتوها. الله يخرب بيت عاطف، طلع هو اللي مسوي هالجريمة في أسرته، لدرجة سيباستيان شي يقول في شريط التسجيل. الحين موضوع عند العصابة بس راح تجيكم الصدمة. الحين ايش قايل في التسجيل؟ قال ان اول ما دخلنا البيت كنت احمل في يدي عصا البيسبول وبدأت في الضرب اولا بوالدة صديقي عاطف الذي كان يضحك بشكل هستيري. يقول مسكت سلطانة أم عاطف صاحبة هذا اللي اشترك فيه، يقول ضربتها بعصا البيسبول كسرت رأسها. طبعا أبو عاطف اللي هو طارق يقول هذا ما طول معاي، من أول ضربة طاح بالأرض مات على طول. الظاهر كان يعاني من مشاكل يعني أمراض يعني أخرى. يقول لكن من أول ضربة مات، لكن والدته هذه ضربتها كسرت راسه لين ماتت. عاطف قايل، يقول عاطف أثناء ما كان سيباستيان ينفذ عملية القتل في والدتي هجمت على شقيقتي بسمة. بسمة هذه اللي أقول لكم اللي فيها التوحد، لكنها أبدت مقاومة شرسة. بسمة هذه فعلا قاومت عاطف بشراسة وصارت تبادل الضرب واللكمات، وهذا يضرب فيها. صحيح أنه كان يصيبها بضربات قاتلة في الرأس، لكن البنت إلى الآن تقاوم. إلى أن جاء منه سيباستيان وشافها إلى الآن تصار يعني، قام وضربها الضربة القاضية على الرأس وطاحت، لكنهم ما كانوا يدرون إنها لا تزال على قيد الحياة. المهم نجي حق فرد العصابة اللي سمع السالفة. يوم قالوا إيه نعم إحنا متأكدين، وقال بالعربي ترى هذه عائلتي أنا، عشان بس بأكد لك ان احنا مجرمين، وانا لما ارتكبت الجريمة في افراد اسرتي لم يرف لي جفن ولا هزت مشاعري هالعملية، وهذا اكبر دليل على اني اصلح اني اكون مجرم او قاتل مأجور. وهذا فرد العصابة يطالعهم باندهاش. يوم خلصوا وكانوا متحمسين بالسوالف وكل حتى ان سيباستيان كان دقيق بالتفاصيل. اول شيء رحنا حق والدته، بعدين الاب وضربه واحده وطاح، وبعدين عاطف ضرب اخته، وبعدين انا جيت وكملت عليها، وبعدين سرقنا كم شغله علشان بين ان الموضوع مجرد كان يعني بهدف سرقة، وحصلنا على مبلغ التعويض $500,000 ودخلنا فيه تجارة لعمل فيلم سينمائي لكن خسرنا. يعني قال كل التفاصيل ويأشر فرد العصابة، ويطلعون رجال الأمن ويلقون القبض على عاطف وعلى سبستيان. طلع فرد العصابة هذا هو مخبر سري، هم رجال الأمن السرية يسمونهم الخيالة الملكية الكندية، وهذول كانوا مندسين داخل العصابة. هذا اللي كان يقابلهم هو يعني الضابط، يعني ضابط مخبر سري وعايش مع العصابة صار له سنوات، والعصابة كانت تثق فيه. وكان شنو دوره؟ يعني قدر من خلال علاقته مع العصابة انه يحطونه هو اللي يستقبل الاعضاء الجدد في العصابة، فياخذ يسوي لهم ملف قضية. ما كان يبلغ عنهم، لا، يخلي اي واحد يبي ينضم للعصابة يخليه ينضم، ما له شغل فيه، لكن يسوي له ملف كامل ويرسل الى الجهاز الامني علشان يتم مراقبته، ومن خلال مراقبة الاعضاء ومعرفتهم ومعرفة بياناتهم وكذا يعرفون او يتوقعون حصول الجرائم مسبقا ويتم مكافحتها. الا سالفة عاطف وسبستيان، اضطر هالضابط اللي كان مندس مع الجماعة انه يكشف عن هويته وانه يفضح سر انضمامه للعصابة بسبة الجريمة اللي رواها له عاطف وسبستيان. ليش؟ لأنهم رووا أبشع جريمة قتل حصلت لعائلة في واشنطن بالكامل، وهذه كانت لها ضجة في ذاك الوقت. وهم شيكين يوم بلغوا السلطات الأمريكية واستفسروا، قالوا إلى الآن القاتل مجهول. قالوا تعالوا يبا، هذا جاي ومعترف وبالتسجيل، ولا وفي شهود عليه، وعندنا مخبر سري وهذا ضابط يعمل داخل العصابة، والقصة كذا كذا كذا. انصدموا. عاطف؟ قالوا ينعم عاطف، وصاحب سبستيان مشارك معاه في الجريمة. السالفة وين؟ السالفة ان امريكا فعلا بدأت تطارد عاطف وسبستيان وهم موجودين في كندا، لكن كندا عندها قانون أن مستحيل تسلم أي شخص لأي دولة. يتم محاكمة الأشخاص المجرمين عندها داخل أراضيها، لكن أن يسلمون المتهمين هذا عندهم قانون ودستور لا يمكن تجاوزه. قالوا زين، يبقى هذول مرتكبين جريمة قتل ثلاثية، مو واحد اثنين، ثلاثة أفراد قاتلين ومعترفين قالوا حتى ولو، شلون حتى ولو؟ قالوا ما نقدر نسلمه. فصارت أزمة دبلوماسية بين أمريكا وكندا بسبة عدم الانصياع لتسليم المتهمين. شوفوا، في دول بفهمكم السالفة هذه، سالفة المطلوبين. إذا شخص مثلا كويتي وسافر إلى أي دولة عربية، إلى مصر مثلا، وارتكب جريمة في مصر وهرب من مصر، هذا يتم تسليمه للمكان اللي ارتكب فيه الجريمة. لكن ارتكب جريمة في الكويت مثلا وهرب إلى مصر، يتم تسليمه مثلا للكويت. لكن ارتكب جريمة في أي مكان ثاني والجريمة ما كانت، يعني ما هي جريمة قتل ولا جريمة أو جريمة إلكترونية، ممنوع تسليمه أبدا. وهذا الدستور يمشي على كثير من الدول وبالأخص كندا. كندا تقولك لا، حتى لو مرتكب جريمة في أمريكا ويروح إلى كندا ما نسلمه، تبون نحاكمه عندنا نحاكمه، لكن احنا ما نسلم المطلوبين. وصارت طحن بالقضايا والمطالبات الأمريكية لكندا أن سلمون لنا يبقى هالمجرمين الاثنين اللي اعترفوا. قالوا يبقى احنا نحاكمهم. قالوا زين احنا نرفع قضية لإجبار السلطات الكندية بتسليم المتهمين. هني شنو احتجوا الكنديين؟ شنو احتجوا؟ قالوا احنا عندنا قانون دولي، وهذا يعني قانون من ناحية يعني حقوق الإنسان وكذا، ان هذا الشخص سيفقد حياته اذا رجع الى امريكا، لان اكيد راح يتم الحكم عليه بالاعدام حتى لو انه ما تنفذ الحكم، لكن دام انكم تحكمون عليه بالاعدام وهذه الاحكام دائما تسري عندكم، خصوصا اذا كانت الجريمه ثلاثيه وجريمه بشعه واضحه مثل هذه. فلهالسبب ان هذا الشخص سيفقد حياته اذا تم تسليمه الى امريكا احنا نمتنع. قالوا ها اوكي ما عندنا مانع، احنا راح نحكم عليه بالمؤبد، يلا سلموا لنا. قالوا والله ها بالمؤبد ممكن نسلم لكم. فعلا امريكا حكموا عليه غيابيا على عاطف وعلى سيباستيان بالحكم بالسجن المؤبد. وهني اضطرت السلطات الكندية ان تسلم المتهمين الى امريكا. الكلام هذا استمر 10 سنوات من المطالبات، 10 سنوات وهم في إشكال قانوني هل يتم تسليم المجرمين ولا ما يتم تسليمهم. في عام 2014 سلموا عاطف وسلموا سيباستيان إلى أمريكا. طبعا استأنف الحكم بما أن الحكم كان غيابي، وبدأت المحاكمة واسمع التفاصيل اللي تشيب الرأس. هذا الولد هو اللي متآمر على أسرته ويبي يتخلص منهم فقط من أجل المال، وكان هدفه كله أنه يصبح من مشاهير السينمائيين. متأثر في هالفترة هذه وما وجد طريقة للحصول على الأموال إلا بقتلهم، خصوصا بعد ما عرف بأن والده قام بعمل تأمين على الحياة له ولشقيقته وكذلك لوالدته وعلى نفسه. تم الحكم عليهم وخلاص، والناس بدأت تنسى وخلاص ما حد يتذكر سالفة عاطف وصاحبه سيباستيان. لكن صارت سالفة عام 2005 وكانت فضيحة مدوية في أمريكا بالكامل. هذه أعادت قصة عاطف وسيباستيان إلى الصحافة من جديد، وتكلموا فيها وتم طلب التشديد عليهم بسبة الفضيحة اللي حصلت. شنو الفضيحة؟ في محامية اسمها تيفاني، تيفاني عمرها 45 سنة، محامية شاطرة، لكن المحامية هذه معروف عنها أنها عاطفية زيادة عن اللزوم، وكانت دائما تبكي إذا خسرت أي قضية في المحكمة، وكانت تتعاطف مع المجرمين، وخصوصا إذا بدأ المجرم يعني بالبكي والصراخ وكذا على طول ما تتحمل. هذه تيفاني ما تتحمل تشوف واحد يبكي، التأثر بسرعة. وكان الكثير يقولوا لها أنت ما تصلحين للعمل في السلك القضائي أو السلك المحاماة، المحاماة تحتاج إلى شخص يكون منطقي أكثر من أنه يكون عاطفي، إلى شخص يكون ما يخلط مشاعره مع الأدلة والبراهين اللي يطلع عليها. يعني أنت قاعد تميلين لبعض المجرمين بسبب أنه يمثل عليك أنه هو بريء وكذا. قالت لا، أنا أشعر يعني دائما يعني إذا كان الشخص بريء أنا أشعر فيه حتى لو كانت الأدلة ضده. هذه تيفاني جابت العيد في عام 2005. يوم الأيام الحراس اللي كانوا يحتجزون عاطف الرفاعي وكذلك سيباستيان، كانت عندهم غرفة مغلقة داخل السجن، وهذه الغرفة تستخدم لما يتم طلب من قبل المحامي انه يستفرد في موكلة يبي ياخذه، يعني بيسولف وياه في موضوع معين وكذا، فيسمحون للمحامي انه يلتقي مع موكلة داخل هالغرفة هذه، والغرفة هذه داخل السجن طبعا. فتيفاني كانت طالبة مقابلة سيباستيان ومخلينها داخل الغرفة وينتظرون الحراس برا علشان بعد ما تخلص من اللقاء مع موكلها انه ياخذون المتهم يرجعونه للزنزانة. لكن بعد لحظات يسمعون اصوات غريبة داخل الغرفة. انتظروا شوي انتظروا، بعدين قالوا لا اخاف ان هذا هجم عليها ولا قتلها ولا سوى فيها شيء، او يدخلون فجأة على الغرفة ويشوفون المنظر. يا ساتر، لقوهم في وضع حمي. منو؟ سيباستيان القاتل، هذا الولد مع محاميته تيفاني اللي عمرها 45 سنة، اللي متزوجة وعندها أولاد ومشهورة جدا عند الكثير من المحامين في أمريكا. وطبعا هذا الشيء يعتبر هو خرق للقوانين وشيء يعني غير مسموح فيه، ويكتبون الحراس فيها تقرير ويرفعونه للسلطات. هني تم التحقيق مع تيفاني وتوجيه لها تهمة استغلال يعني استغلال وظيفتها كمحامية. وبدت طبعا جمعية المحامين عندهم قلبوا الدنيا عليها وشطبوها من السلك المحاماة ومنعها من دخول المحاكم، وصارت لها فضيحة مدوية في أمريكا، حتى أنها طلعت في الصحف تعتذر وتأسف على اللي صار وتقول أنا قلبي رهيف وهو قدر يضحك علي وأنا بصراحة يعني أصبحت ضحية عنده. المهم أكون بالطويلة، راحت تيفاني روحة اللي راحوا وما حد درى عنهم، ولا يزال عاطف وسيباستيان داخل السجن في أمريكا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.